وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، ومر بنا أركان النكاح وشروط النكاح والشروط في النكاح والعيوب في النكاح. وقلنا بأن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وشروط النكاح أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. وأما الشروط في النكاح منها ما هو شرط صحيح والعقد صحيح، ومنها ما هو شرط فاسد والعقد باطل، ومنها ما هو فاسد والعقد صحيح، وذكرنا ذلك بالتفصيل. ومر بنا العيوب في النكاح: عيب في الرجل، عيب في المرأة، عيب قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة، ومر بنا هذا بالتفصيل. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في نكاح الكفار، يعني غير المسلمين، سواء كانوا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أو من غيرهم. ما هي الأحكام التي يجب تطبيقها في نكاح الكفار؟ لو جاء إنسان وأسلم هو وزوجته، هل نقول إن النكاح باطل ويجب أن تعقد عليها من جديد أم لا؟ لو أن إنسانا وجدنا معه خمس نسوة، خمس نساء، هل نقره على ذلك أم لا؟ لو أن إنسانا وجدنا معه أختين أو بنت وعمتها أو بنت وخالتها، فماذا نعمل؟ هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. لو وجدنا أن إنسانا مجوسيا قد تزوج أخته أو تزوج بنته، فماذا نعمل؟ هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة، أي في الأحكام المرتبطة بنكاح الكفار، ماذا نقر منها وماذا نفسخ ونلغي. هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق. يقول هنا من أهل الكتاب وغيرهم، من هم غيرهم؟ الوثنيون، غيرهم المجوس، لأن عندنا إذا قلنا أهل الكتاب اليهود والنصارى. فهذا الباب يبين لنا ما نعمله في نكاح غير المسلمين. إذا جاءونا سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين وأرادوا العقد، عقدنا لهم على ما هو معمول به لدينا. لكن إذا جاءوا وقد عقدوا وعندهم أولاد وقد حصل الزواج، حصل الدخول، حصلت الخلوة، فماذا نعمل؟ قال: من أهل الكتاب وغيرهم. من هم غيرهم؟ المجوس. من غيرهم؟ الوثنيين. وهكذا. نعم. من أهل الكتاب وغيرهم حكمه كهم من أهل الكتاب وغيرهم. قلنا اليهود، النصارى، الوثنيين، المجوس، وما يقرون، يعني نكمل الباب أو نكمل العنوان، نقول وما يقرون عليه وما لا يقرون عليه. جاء مثلا إنسان كتابي معه زوجته كتابية وقد تزوجوا ورزقوا أولاد، قلنا النكاح صحيح. جاء آخر مجوسي ومعه أخته أو عمته أو خالته أو أحدا من محارمه، نقول لا، يجب أن نفرق. فيقول هنا: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. غيرهم اليهود، النصارى، الوثنيين، وما يقرون عليه وما لا يقرون عليه. نعم. حكمه كنكاح المسلمين في الصفحة والطلاق. حكمه كنكاح المسلمين، يعني يحرم عليهم ما يحرم علينا. هل يجوز للإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع بالنسبة لنا؟ لا. لو جاء إنسان يهودي نصراني مجوسي وثني وقال أريد أن أتزوج أختي من الرضاع، نقول لا. أريد أن أتزوج أمي، لا. أريد أن أتزوج خالتي، عمتي، أخت زوجتي التي لا تزال في عصمتي، نقول لا. فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، هذا ابتداء. نعم. والزهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقصر والإحسان الصحة، يعني نكاحهم صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بالنسبة لأبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته، سماها امرأة، هل جاء وعقد عليها عندنا؟ لا، على طريقته، فسماها امرأة، فدل على صحة نكاحهم. وورد أيضا امرأة فرعون وسماها امرأة لفرعون، فدل على صحة نكاحهم. نعم. والزهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة ووقوع الطلاق، يعني إذا طلق، قلنا صحيح. والظهار إذا ظهر منها، الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي أو بطن أختي أو يد حماتي أو غير ذلك من العبارات. والإيلاء، وش معنى الإيلاء؟ يحلف على لا يطلع. أن يحلف على أن لا يواقعها مدة من الزمن. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ إذا سكتت، لو جلس سنة كاملة ما تعرض لها وهي ساكتة، ما نتدخل بينها. لكن إذا أقامت دعوة، ماذا نقول له؟ نحدد له مدة، نقول لك 4 أشهر، تمت المدة. إما أن تفي بمعنى ترجع، وإلا تطلق، وإلا فسخناها منك. إما أن تفي، وإما أن تطلق، وإما فسخناها منك. نعم. ووجوب المهر والنفقة والقصر والإحسان وغيرها. نعم. ويحرم عليهم من النساء. نعم. ووجوب المهر والنفقة. تزوج وهم غير مسلمين، نقول يجب المهر. تزوج، نقول تجب النفقة. عنده زوجتين، يجب أن يقسم بينهما. 3 زوجات، 4 زوجات، يجب أن يقسم بينهما. لو عنده 3 أمهات ولد، نقول اقسم بينهم ولا لا؟ عنده 3 زوجات وثلاث أمهات ولد، ماذا نقول؟ وأرادنا القسمة. عنده 3 زوجات أو 4 زوجات وثلاث أمهات ولد، 4 زوجات وأربع أمهات ولد، وطلبنا القسمة ماذا نعمل؟ نقسم للزوجات. نقسم للزوجات فقط. للزوجات. وأما أمهات الولد فلا قسم لها. فلا قسم لها. نعم. والنفقة والقسم. نعم. والإحسان وغيرها. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا بنسب أو رضاع. إذا كانت تحرم علينا من الرضاع فهي تحرم عليهم أيضا. وإذا كانت تحرم علينا من النسب بنت أخ، بنت أخت، عمة، خالة، فهذا تحرم عليه. وإذا كانت تحرم بالرضاع، أخت من الرضاع، عمة من الرضاع، خالة من الرضاع، فهي تحرم عليهم أيضا. نعم. ويقرون على فاسده. نعم. أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. ويقرون على فاسده، يقرون عليه ما لم يسلموا. فإذا أسلموا فنعرف أن نكاح الخامسة لا يجوز. فإذا أسلموا قلنا اختر منهن أربعة. نعم. بخلاف ويقرون ما على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. فإذا اعتقدوا صحة الخامسة واعتقدوا صحة الأختين، الجمع بين الأختين، قلنا نعم. أما إذا كان لا يصح في شرعهم، لا يصح في شرعهم، كالبنت مثلا، أو إذا كان لا يصح في شرعهم كالزنا مثلا، فالزنا لا يصح في شرع من الشرائع إطلاقا، فلا نقرهم عليه. نعم. بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه. فلا يقرون عليه، مثاله الزنا، ومثاله أيضا السرقة لا يقرون عليها لأنها لا تجوز في شرعهم. نعم. لأنه ليس من دينهم. نعم. ولم يرتفعوا إلينا. ولم يرتفعوا إلينا، أما لو ترافعوا لأجزنا ما أقره الشرع وأبطلنا ما أبطله الشرع. فإذا لم يترافعوا تركناهم على ما هم عليه. نعم. لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر. أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد جاء بها أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة، ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم، ما تعرض للأنكحة، ما قال فلان هل زوجها أبوها، فلانة هل عندك أختها، فلانة هل عندك عمتها، ولا أخذ الجزية من مجوسي هجر وأقرهم على أنكحتهم، لم يتعرض لها. نعم. لم يتعرض لها. ولم يتعرض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنه ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. مع علمه بأنهم يستبيحون، لكن لو ترافعوا إلينا لحكمنا عليهم بما يوجبه الشرع، لكن ما داموا ما تحاكموا ما نتعرض لهم. نعم. وإن أتونا قبل عقده أقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي. إذا جاءوا وطلبوا منا إجراء عقد النكاح أجريناه على وفق الشرع المطهر، طلبنا الولي والإيجاب والقبول والرضا والشهادة، يعني استكملنا الأركان والشروط. إذا جاءوا، إذا ما جاءوا تركناهم على ما هم عليه. نعم. قال تعالى فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. لأنه لا حاجة لنا إلى عقد يخالف الشرع، والعقد الذي يوافق الشرع موجود ومتوافق. نعم. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم. وإن أتونا بعده أي بعد إن الأقل. أتونا بعده. نعم. أي بعد العقد، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفه، جاءوا وأسلموا، ما نقول هل عقد لك والدها، هل أعطيتها المهر مثلا، هل اشترطت شرطا باطلا أو فاسدا، لا لا نعترضهم. نعم. لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة، من وجود الصيغة زوجت قبل الولي، يعني الولي شرط، الإجاب والقبول ركن. نعم. من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك، لأن ما الدليل على ذلك؟ لأنه أسلم خلق كثير هم ونساؤهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة العقد الذي أجروه، لم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقرهم على نكاحهم. نعم. وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباه إذن، أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في إدة. إذا ترافعوا فإذا كانت المرأة تقر وقت الترافع أقررناه، وإذا كانت المرأة لا تقر وقت الترافع لا نقره. ما مثال ذلك؟ أقول إذا ترافعوا إلينا فإن كانت المرأة تقر وقت الترافع لم ننظر إلى الماضي، وإذا كانت لا تقر لم نجز ذلك النكاح. ما مثاله؟ لو تزوج إنسان امرأة وهي في العدة مثلا، أو تزوج امرأة وفي عصمته خالتها، عمتها، ابنة أخيها، ابنة أختها، فإن ترافعوا إلينا وهذا المانع موجود ألغينا النكاح وفسخناه. لكن لو عقد على أختين وماتت واحدة بقيت الثانية، هل هذا يقر أو لا يقر وقت الترافع؟ يقر، إذن نقره. لو ماتت الثانية نقره. لو عقد عليها وهي في العدة هل نقر؟ لا، لكن انقضت العدة وزال وقتها نقر النكاح. فإذا ترافعوا إلينا فإن كان المانع لا يزال موجودا فسخنا النكاح، وإن كان المانع قد زال بأن كان امرأة وخالتها أو عمتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها وقد ماتت فلا حرج في ذلك، وإن كانت لا تزال على قيد الحياة وقت الترافع إلينا ألغيناه. نعم. فاقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت. نعم. أو كان وقع العقد بلا صيغة، بلا صيغة ولا ولي ولا شهود. نعم. أو ولي أو شهود أقر على نكاح، أقر على النكاح، لأن ابتداء النكاح نيد لا مانع منه. نعم. لأن الابتداء لا مانع منه فلا مانع من الاستدامة، الاستمرار. نعم. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها وقت الترافع لا يجوز، لا نقرهم على ذلك، وقت الترافع لا يجوز فلا نقرهم على ذلك. نعم. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام، أو الإسلام كذات محرم، كذات محرم يعني أخته من الرضاع، ابنة أخيه، ابنة أخته. نعم. أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو معتدة ما فرغت العدة، أو قد طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، لا يجوز. نعم. أو معتدة قد فرغت عدتها أو مطلقة ثلاثة قبل أن تنكح زوجا غيره، فرق بينهما، فرقنا بينهما لأنه لا يجوز العقد عليها فلا نقرهم عليه. نعم. لأن مانع ابتداء العقد من لأن مانع ابتداء لأن ما منع لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. نعم. لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إليها. حربي مع حربية. نعم. وقد فأسلموا نكاحا أو ترافعوا إلينا. نقول هل هذا الفعل نكاح ولا سفاح؟ قالوا لا نكاح، إذن نقرهم عليه. نعم. وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه. لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، لأننا لا نتعرض لكيفية هل في ولي ما في ولي، لا نتعرض لذلك. نعم. وإلا يعتقداه نكاحا فرقنا، لأنه إذا ما كان نكاح فهو سفاح. نعم. فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح ويجب إنكاره. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب. نعم. وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وإن كان المهر صحيحا أخذته، وإذا كان المهر غير صحيح وقد استلمته قلنا ما نتدخل أيضا يكفي. لو كان المهر مثلا خنزير أو كان المهر خمر أو غير ذلك من المحرمات نقول لا حرج في ذلك إذا كانت قد استلمته. نعم. وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر، لأن الله عز وجل حينما نهانا عن الربا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي، ولم يقل ما قبض، فما قبض انتهى وضعه، لا حيلة لنا به، لكن نتحاشى ونتلافى ونبتعد عن الصفقات الباقية المستقبلة، أما الماضي انتهى. فكذلك المهر إذا كان محرما وقد قبضته فلا نتعرضه، وإذا لم تقبضه أجزنا المهر أو أجزنا من المهر ما كان صحيحا وتوقف وألغينا ما كان باطلا. نعم. فلا شيء لها غيره. نعم. لأنهما تقابضا بحكم الشرك. وش قلنا الدليل على هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض. الدليل على هذا آية الربا. الربا محرم بالإجماع، والله عز وجل قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي، ولم يقل ما مضى، اللي مضى انتهى. فالمهر الذي استلمته إذا كان محرما نبغ نتركه على ما هو عليه ولا نعترضه. نعم. وإن لم تقبضه ولا شيء منه. وإن لم تقبضه يعني اتفقوا على أن المهر شيء محرم، قالوا كذا وكذا مثلا علبة أو قارورة أو تنكة من الخمر، كذا وكذا من الخنازير، كذا وكذا من الأشياء المحرمة، نقول قبضت أو ما قبضت؟ قالوا قبضت، نقول خلاص انتهينا ما لنا حلال. قالوا ما قبضت، نقول لا هذا لا يصح قبضه، بل يجب أن تعطى مهرا مثل. قالوا قبضت النصف وتركت النصف، نقول ما قبضته يستمر على قبضه، وما لم تقبضه نعوضها عنه بما يقابله من مهر المثل. نعم. وإن لم تقبضه ولا شيء منه فرض لها مهر المثل، فمهر مثيلاتها. نعم. لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، لأن الخمر ونحو الخمر كالخنزير وغير ذلك لا يكون مهرا للمسلمة. نعم. فيبطل. نعم. وإن قبضت البعض دون البعض أجزنا ما قبض وألغينا ما لم يقبض وطلبنا التعويض عنه بشيء حلال. نعم. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل، يعني قبضت النصف تعطى النصف الباقي من مهر المثل، قبضت الربع تعطى الثلاثة الأرباع الباقية من مهر المثل، وهكذا. نعم. وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل. إذا ما سمي شيء إطلاقا فرض لها مهر مثيلاتها. نعم. لخلو النكاح من التسمية. لخلو النكاح من تسمية المهر، والمهر لازم فيفرض لها مهر المثل. نأخذ من هذا الباب أيها الأحباب أن شريعة الإسلام كاملة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أبانتها، فيجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستلهم منهما الرشد ويستوحي منهما الصواب. فهذا دليل على شمولها حيث تعرضت لنكاح غير المسلمين ما يقر منه وما لا يقر، وما يجب فسخه وما يبقى على حاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.